القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الفرح: على قدر معرفة ما يحزن المؤمن تشتد حاجته للفرح بربه سبحانه وتعالى. فهناك عدة جهات تعتبر مسببة للحزن عند المؤمن، حتى حزن المؤمن يختلف عن سائر الناس. الجهة الأولى حزنه بسبب الانقطاع عن الله. إن أكثر ما يقلق المؤمن هو الحزن الذي يسببه حينما ينقطع عن الله، فإن الانقطاع عن الله ليس من وسائل الفرح، إنما من وسائل الحزن. فمن انقطع عن الصلاة أو عن القرآن أو عن الذكر أو الدعوة أو الخير أو الأمر أو الإصلاح أو الصلاح أو البر بالوالد أو الإحسان إلى الناس، من انقطع عن هذه الأمور أورث في قلبه قلقا، وأورث في قلبه وحشة، وأورث في قلبه حزنا. إلا أنه مع تتابعها وكثرتها لا يشعر الإنسان بهذا الحزن. وإلا فإن كل من تخلف وانقطع عن الله لابد أن يقوم في قلبه حزن، لو جمعت هموم الدنيا كلها لما قامت مقامه. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية بالنسبة لحزن المؤمن: حزن سببه الجهل، إما الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته، فإن الجهل في هذا الباب مسبب للمؤمن حزنا. فمن جهل صفات الله، ومن جهل أسماء الله، ومن جهل آثار هذه الأسماء ومعاني هذه الأسماء، لابد أن يقوم في قلبه من الحزن على مقدار هذا الجهل، ولا يرفع هذا الجهل إلا العلم بهذه الأشياء. وكذلك أيضا الجهل بالعمل، حينما يخطئ الإنسان، حينما يذنب الإنسان، حينما يخالف الإنسان أمرا، يفعل سوءا بجهله، لأنه يجهل الله وعظم الله ومقدار الله، ونتيجة لذلك يقع في معصية، فإن هذا الجهل أيضا مسبب للحزن عند الإنسان المؤمن. الجهة الثالثة التي تسبب حزنا عند الإنسان المؤمن: حزن سببه تفرق القلب. وهذه يعرفها من ذاق اجتماع قلبه على الله واجتماع همومه لما يريد الله فقط، ثم بعد ذلك تفرق قلبه بسبب الهم فانشغل عن الله وتفرق قلبه عن الله. هذا التفرق له ألم وله وحشة ويسبب نكد عيش، وهذه عقوبات البعد عن الله، هذا العذاب الأدنى الذي يذيقه الله للبعيد عنه في هذه الحياة الدنيا قبل العذاب الأكبر. يذيقه هذه العذابات الدنيا لأجل أن يتوب إلى الله، لأجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم، وإن كان في الكلام طول، يقول: ففي القلب شعث، يعني تفرق، لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه، يعني في القلب، قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله، وفيه حسرات لا يطفئها إلا الرضا بالله، وفيه فاقة، يعني فقر، لا يسدها إلا محبة الله. هذه الأحزان الثلاثة هي التي تشغل المؤمن. من عرف حجمها عرف شدة حاجته إلى أن يفرح بالله وبدينه وبشرعه وبكلامه، لأن كلامه ودينه وشرعه يزيل هذه الأحزان كلها.